الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. نعم، يشهدون للعشرة بأنهم في الجنة، يحبونهم يترضون عنهم ويشهدون لهم بالجنة، شهادة عينية، شهادة عينية أن هؤلاء بأعيانهم في الجنة كما شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نظمهم بعض العلماء، وأكيد تحفظون شيء من هذا النظم، من أشهرها: لقد بشر الهادي من الصحب زمرة بجنات عدن كلهم فضله اشتهر، سعيد، زبير، سعد، عامر، طلحة، أبو بكر، عثمان بن عوف، علي، عمر. هؤلاء العشرة الأربعة تقدم ذكرهم، تقدم ذكرهم. بقي معنا سعيد، يعني سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن عبد العزة، هذا ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي سنة 55 من الهجرة النبوية. والزبير ابن العوام، الزبير بن العوام الأسدي، قرشي أسدي، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، وقد استشهد سنة 36 من الهجرة، مرجعه من معركة الجمل. وهكذا طلحة بن عبيد الله التيمي من جماعة أبو بكر الصديق، قرشي تيمي من بني تيمي بن مرة، وقتل أيضا في معركة الجمل سنة 36 من الهجرة. ومنهم أيضا أبو عبيدة عامر بن الجراح، واسم أبيه عبد الله لكن مشهور بالنسبة إلى جده، وهو فهري من بني فهري بن مالك ابن النضر، وفيه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي رضي الله عنه وارضاه في طاعون عمواس عام 18 من الهجرة، يعني توفي في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو أمين هذه الأمة كما في الصحيحين. لما أتى وفد نصارى نجران قالوا: ابعث معنا رجلا أمينا. قال: لابعثن معكم رجلا أمين، حق أمين. ثم بعث معهم أبو عبيدة وقال: هذا أمين هذه الأمة. وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري من بني زهرة، الذين منهم أم النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب، فهي زهرية، قرشية زهرية. وعبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة وأحد السابقين إلى أولين، وقد توفي رحمه الله ورضي عنه في خلافة عثمان سنة 32 من الهجرة النبوية، السنة التي مات فيها ابن مسعود. ومن العشرة أيضا سعد بن مالك بن أبي وقاص المشهور، سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك ابن وهيب، وهو قرشي زهري، يعني من جماعة عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن أبي وقاص، ويعرف بأنه خال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في الحديث عند الترمذي: هذا خالي فليورين امرؤ خاله، يعني جعله خاله وليس أخ لأمه، لكن من نفس القبيلة التي منها أمه. وجمع له أبويه، قال: ارمي في ذاك أبي وأمي، ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. وما جمع النبي عليه الصلاة والسلام لأحد أبويه إلا لسعد وللزبير ابن العوام، وللزبير ابن العوام جمع لهما أبويه عليه الصلاة والسلام، يعني قال: فداك أبي وأمي. وتوفي سعد رضي الله عنه وارضاه سنة 55 من الهجرة النبوية، ولعله هو آخر العشرة وفاة، هو آخر العشرة وفاة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. هؤلاء، هذا فيما يتعلق بهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أهل السنة والجماعة لا يقطعون لمعين بالجنة لمعين إلا لمن شهد له الرسول بها، أو جاء النص في القرآن، يعني المقصود أن ذلك يتوقف على النص من الوحي، لأن هذا أمر غيبي، هذا أمر غيبي، لا يقولون فلان في الجنة أو فلان في النار إلا إذا جاء النص في القرآن أو في السنة ينص على ذلك. في صحابة آخرون شهد لهم بالجنة بأعيانهم، لكن هؤلاء العشرة لهم ميزة، كلهم من قريش وكلهم صالح للخلافة وكلهم ساقهم النبي عليه الصلاة والسلام في مساق واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر السياق الكريم. وإلا شهد لثابت بن قيس بن شماس بالجنة، وعكاشة بن محصن بالجنة، بل يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، والمرأة التي كانت تصرع وغير ذلك. لكن هؤلاء العشرة لهم ميزة تميزهم عن غيرهم، كلهم من قريش، كلهم صالح الإمام والخلافة، كلهم له يعني قدم عظيمة في الإسلام من السبق والجهاد والنصرة، وكلهم من المهاجرين، وساقهم النبي عليه الصلاة والسلام في مساق واحد. نعم. قال رحمه الله: والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الترحم على جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن أهل السنة والجماعة يترحمون عليهم، يعني إما قول رحمه الله، وإما أن المقصود ما هو أعم من ذلك، يعني الدعاء لهم. وقد اصطلح العلماء على الترضي عن الصحابة، إذا ذكر الصحابي يترضى عنه، وإذا ذكر من بعده يترحم عليه، التابعين وأتباعهم إلى يوم القيامة من المسلمين. ولكن لو واحد قال أبو بكر رحمه الله في إثم، لا، ما في إثم. النبي عليه الصلاة والسلام ترحم على أنبياء ورسل من قبله، نعم، ترحم على موسى رحم الله أخي موسى، وقال رحم الله إبراهيم، نحن حق بالشك من إبراهيم، وقال رحم الله لوطا إن كان لياوي إلى ركن شديد، وقال عن هاجر رحم الله هاجر. فالمقصود أنه الترحم ما في حرج، يجوز. والصحابة بعضهم ترحم على بعض، قالت عائشة رحم الله عمر. فالمقصود أن الترحم ما في حرج، لكن الاصطلاح الذي مشى عليه الناس هو الترضي عن الصحابة، وهذا دعاء ليس مجرد خبر أن الله رضي عنهم، بل هو دعاء، وفي الوقت نفسه أيضا هو إخبار، لأن الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال سبحانه: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنحن لما نقول أبو بكر رضي الله عنه ندعو أن الله يرضى عنه، وفي الوقت نفسه أيضا هذا يحتمل أن يكون إيش؟ خبر أن الله عز وجل قد رضي عنه. ومعنى قول المؤلف تنبيهه في هذه المسألة أنهم يترحمون عليهم، يترضون عنهم، يستغفرون لهم، ولا يشاركون أهل الهوى والبدع في سبهم، في شتمهم، في لعنهم، في التنقص من مكانتهم ومقدارهم، لأن سب الصحابة خطير جدا، فيه تكذيب لله وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. سب الصحابة فيه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني تخيل واحد يقول أبو بكر مثلا منافق، وعمر كان خبيث وكذا، وعثمان كان كذا وكذا، وعائشة كانت يعني فاسقة إلى آخره، وحفصة، طيب هؤلاء أخص الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم له صحبة وملازمة، هذه فراش وعائشة وحفصة، وهذا حبيبه وصديقه في مكة في المدينة إلى لحظة موته، وهذا وزيره، وهذا كذا. طيب إذا كان هؤلاء المقربون الأدنون من رسول الله بهذا الصفات الخبيثة السيئة وحاشاهم، طيب معنى ذلك إنه هذا طعن في من؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الحين لو شفت ولدك يمشي مع واحد صاحب خمر، ولا مع واحد صاحب فواحش، ولا كذا، ترضى؟ مباشرة بيأت إن ولدك يعمل نفس العمل. نعم. طيب، وهذا ينقص من مقدار الشخص العادي، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول: المرء على دين خليله. المرء على دين خليله. الله. فإذا كان يعني جعلوا أخلاء النبي عليه الصلاة والسلام وأحباءه وخواصه وخلص الناس بالنسبة إليه بهذه المثابة، معناته أنه هذا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول: الخبيثات الخبيثين، ولا لا؟ فإذا صورت عائشة بأنها خبيثة من أخبث الخبيثات، ولا حفصة انشر الطعن هذا على على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في حكمة الله جل وعلا أن الله يختار لنبيه هؤلاء الأصحاب السيئين، تعالى الله عن ذلك وحاشى أصحابه. والله الواحد يعني يستعظم يقول مثل الكلام، لكن لدواعي التنبيه والتوضيح بس. فالمقصود أن سبهم الطعن فيهم يجمع جملة عظيمة من المفاسد، ومن ذلك أيضا يعني هدم الإسلام من أساسه. هم نقلوا ليه؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، اللي نقل الكتاب نقل السنة هم الصحابة. فإذا كان نقلت الصحابة صور للناس ما بين كافر ومنافق ودجال وخبيث وهو إلى آخره، إذن لا ثقة لا بالكتاب ولا بالسنة. وإذا لم يثق الناس لا بالكتاب ولا بالسنة ماذا بقي من الدين؟ ما بقي شيء. ولهذا السلف من قديم تنبهوا لهذا الأمر. وتذكرون كلمة أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، هو صاحب أحد الاثنين من أصحاب هذه العقيدة، كلمة جليلة عظيمة رواها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الروح، قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، أو كما قال رحمه الله. فهم إنما أرادوا بالطعن في الصحابة أرادوا هدم الإسلام من أساسه. وذكر أهل العلم أن خليفة من خلفاء بني العباس أمسك رجلهم من الروافض فسألهم لماذا تسبون أبو بكر، تخصون أبو بكر بالسب، بكر عمر لماذا تخصونهم بالسب؟ فواحد رفض قال لا ما أخبرك، فأمر به فضربت عنقه، وقال الثاني تعال علمني وإلا ألحقتك بصاحبك، فقال وأنا آمن، قال وأنت آمن، قال شف نحن طعنا في أبو بكر عمر لأن أردنا أن نطعن في الرسول، لكن قلنا الناس لا يطيعوننا، الناس لا يطيعوننا لو جينا وسبينا الرسول مباشرة وصرفنا الناس عن الرسول، فقلنا ماذا نفعل؟ نطعن في أصحابه. إذا تقبل الناس الطعن في أصحابه تشككوا في ماذا؟ فيما نقلوا، وبالتالي صرفوا الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوهم عن دين الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا انظر الرافضة طعنوا في الصحابة ثم تجروا طعنوا في القرآن الكريم ثم تجروا طعنوا في الرسول نفسه، حتى يقول قائلهم إن الفرج الذي مس عائشة يعني فرج الرسول الذي مس به عائشة لابد أن يطهره الله بالنار والعياذ بالله، في كفر أكبر من كذا؟ صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنهم ما تركوا شيء من دينهم، لا سلم منهم القرآن ولا الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، وطعنهم هذا ينجر إلى الله جل وعلا. فالمقصود أن هذا الدين من أخبث العقائد، وعلى المسلمين أن ينتبهوا غاية التنبه من كل من يريد أن يشككهم في الصحابة. الآن في دعاء في متكلمين وفي كتاب يقول نحن من أهل السنة من أهل السنة والجماعة ونحن حنابلة، ومع ذلك يطعنون في الصحابة، وبالذات معاوية رضي الله عنه وأرضاه له النصيب الأوفى من سبهم وشتمهم بدعوى يعني حرية الرأي حرية الفكر إنه ما في أحد أكبر من النقد وإلى آخره، فيطعنون في معاوية. والسلف قد نبهوا من قبل أن معاوية محنة يعني اختبار وامتحان يعرف به المبتدع من السنة، فالذي يطعن في معاوية عرف أن هذه علامة على أنه صاحب بدعة. معاوية ستر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا تجرأ الشخص على معاوية تجرأ على غيره. ولهذا تجد أن يطعنوا في معاوية ثم يلحقون بعبد بن العاص ثم يتوصلوا إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم خلص بعد ذلك ما عاد بقي للصحابة هيبة في القلوب. الواجب الحذر من كل من يتكلم في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوء وبشر، لا ينبغي أن يزكى مثل هؤلاء ولا أن يمدحوا ولا أن يحث الناس على حضور محاضراتهم ولا دروسهم ولا قراءة كتبهم ومقالاتهم ولا الاطلاع على ما ينشرون في وسائل التواصل الحديثة، نحذر زوجاتنا وأبناءنا والعوام والخواص منهم، لأنه إذا ترك العوام وهؤلاء أفسدوا عليهم عقيدتهم. بكرة تجي تقول لا أحد يسب الصحابة، لا أحد يتكلم في معاوية، لا أحد يتكلم في عمر، يقول لك طيب يا أخي الشيخ الفلاني يتكلم فيه وكلامه صح، فلان فعل وفلان فعل. فيبدأ الناس بدل ما يهاجموا اللي يطعن في الصحابة يهاجمون من؟ يهاجم الذي يدافع عن الصحابة. ولا نختبرهم في موضوع سيد قطب، إذا قلت له من سيد قطب يطعن في معاوية في عمر يبدأ يهاجمك أنت. أين يهاجمك أنت؟ ما يغضب لمعاوية، ما يغضب لعمر بن العاص، إنما يغضب لمن؟ يغضب لسيد قطب. سبحان الله، زعلان الحين علي أنا، فليش ما تزعل عليه؟ هو اللي طعن في معاوية وعمر بن العاص، وفي كذا سطر واحد جمع ست اتهامات لعلي وعمر بن العاص، كذب وخيانة وغش ودسائس وشراء ذمم وما أدري إيه، طيب ونفاق بعد، كذا نص واحد كتاب كتب وشخصيات. ولما تجي تقول للناس أن هذا يطعن في عمر، يطعن في معاوية، يطعن في عثمان، يكون الهجوم عليك أنت. وهذا يدلك على أي مدى وصل إليه الانحراف في بعض أبنائنا هداهم الله. انظر يعني تقرير السلف في هذا الباب، وانظر إلى موقف كثير من أبنائنا، تجد البون صار واسع وشاسع، صلى الله عليه. فعلى طلبة العلم، على الخطبة، على المعلمين، على المدرسين، أئمة المساجد، أن ينشروا عقيدة السنة والجماعة في موضوع الصحابة في المجتمع، لأنه نحن الآن نغزى في بيوتنا، نغزى في أبنائنا، نغزى في أهالينا، تسلل إليهم دعاة الشر ودعاة السوء ودعاة الرفض والتشيع والمتأثرين بهم إلى داخل بيوتنا عن طريق القنوات ووسائل التواصل. فإذا لم يكن عندهم قوة في العقيدة ورسوخ في هذا الباب، وإلا جرفتهم هذه التيارات والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: والكف عما شجر بينهم. والكف عما شجر بينهم، يعني السكوت، السكوت وعدم الخوف فيما جرى من الفتنة بين الصحابة التي وقعت بعد قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يسكتون ويكفون عن الخوض في تلك الفتنة، ويقولون إنهم بين أحد رجلين كما تقدم، إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد. وذلك أن الله عز وجل أثنى على كل الصحابة بدون استثناء، أثنى عليهم جميعا دون استثناء، وقد علم، قد سبق في علم الله عز وجل أنه ستحصل بينهم تلك الفتنة. يعني لما الله عز وجل نزل: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان، هل كان الله يعلم أنهم سيقتتلون ولا لا؟ يعلم سبحانه وتعالى. لما قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما كان يعلم أنه سيحصل بينهم فتنة واختلاف؟ يحصل، يعلم ذلك سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء، ومع ذلك شهد بالرضا عنهم، وبل وعدهم كلهم بالجنة. قال الله تعالى: وكلاً وعد الله الحسنى. يعني الذين آمنوا وأنفقوا قبل الفتح، والذين آمنوا وأنفقوا بعد الفتح، كلهم وعدهم الله بالحسنى، والحسنى هي الجنة. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة كلهم، ثم أثنى عليهم ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. الشاهد أن أهل السنة والجماعة تأملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا فيها إلا الثناء على الصحابة، ما وجدوا فيها إلا الثناء على الصحابة، فسلكوا هذا المسلك. وجاءت الأحاديث بالنهي عن خوف الصحابة، فالتزموا بمقتضى هذه النصوص. وتلك الفتنة كما سبق، ليس معنى ذلك أن الصحابي الواحد لا يذنب أو لا يتعمد الخطأ، قد يقع من الصحابي الذنب، يقع من الصحابي الخطأ، ولكن إن قدر أن الصحابي هذا تعمد الذنب، تعمد الخطأ، فالله عز وجل يغفر له. بماذا يغفر له؟ إما يوفق للتوبة، وإلا يغفر له بمصيبة حلت به، أو يغفر له بأجر الصحبة التي لا يعدلها شيء، واضح ولا لا؟ أو يتفضل الله عز وجل عليه، أو بشفاعة الشافعين. يعني تجتمع في حقهم من أسباب التوبة والمغفرة ما لا يجتمع لمن بعدهم. فكيف أنت الآن تأتي وتقول لهذا ذنب وهذا لا يغفر وهو في النار ولا كذا وكذا؟ فعلى تقدير أن هذا الصحابي وقع منه الخلل تعمد الذنب، فإنه يرجى أن الله عز وجل يغفر له ذلك الذنب بواحد من عشرات الأسباب التي تقتضي لهم المغفرة ولا تجتمع لأحد ممن جاء من بعدهم، ولو لم يكن من ذلك إلا أجر صحبتهم وسابقتهم في الإسلام. فأنبه إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية له مبحث عظيم قيم، وينبغي العناية به حفظا وفهما فيما يتعلق بهذه الفتنة والأخبار التي وردت فيها. فالذي يقرأ في كتب التاريخ قد يجد أخبار كثيرة في هذا الباب، ولكن هذه الأخبار التي يعني فيها شيء من الإساءة أو شيء من المساوي، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن منها ما هو مكذوب من أصله، يعني القصة من الألف للياء كلها مختلقة مكذوبة، ومنها ما أصله صحيح لها أصل ولكن زيد فيها ونقص منها وحرفت عن حقيقتها حتى صارت تدل على حصول السوء وتعمد الشر من ذلك الصحابي. ولو نقل الخبر على حقيقته كما هو لتبين العذر أنه ما فيه شيء يتعلق به ذنب في ذلك الصحابي. ومنها وهو قليل جدا ما هو صحيح وثابت، وفي مثلا يعني خبر عن تعمد فلان من الناس المعصية، ولكن هذا القليل يرجى أن يغفر الله عز وجل لذلك الصحابي بواحد من أسباب المغفرة التي تقدمت الإشارة إليها. فمن الغلط أن يهجم طالب علم على شيء من كتب الرواية ولا الأدب ولا التاريخ ولا كذا ويقرأ فيها ويبدأ يصدق كل ما يقرأ. لا، بعض الكبار المؤرخين من علماء المسلمين يسوق الخبر بالإسناد ويكون في الإسناد واحد كذاب، يكون في الإسناد واحد رافضي معروف، والرافضة جمعوا الكذب وجمعوا أيضا عداوة الصحابة. طيب فيأتي الشخص الذي لا تمييز عنده ويقرأ هذا الخبر فيقول خلاص الإمام فلان ذكر هذا في تاريخه. طيب صحيح وذكره في تاريخه، لكن هو ذكر لك الإسناد، ومعنى ذلك أنك أنت تشوف الإسناد هذا وجدت في راوي كذاب، خلاص معناته الخبر وش فيه؟ خبر كذب، متهم بالكذب، إذا الخبر متروك شديد الضعف، واضح ولا لا؟ فبعض الناس ينقل يقرأ في هذه الكتب وهي من رواية أشخاص فيهم كذب وناس متروكين وغير مؤتمنين على التاريخ، والعلماء يعني أوردوا هذه الروايات في كتبهم لحتى يبينوا للناس ترى أن هذه الأخبار هذا هو طريقها فلا تغتروا بها. ويأتي هذا ويبني عليها مواقف وأحكام ويعني تهم تتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحذار من هذا المزلق، بارك الله فيك. نشوف بعض الشباب الآن في بعض وسائل التواصل يبدأ يعطي حلقات ويخوض في الفتنة التي جرت بين الصحابة، وهذا غلط عظيم ولا ينبغي التجرع عليه ولا إقرار أهلي عليه. ولما من قبل طارق السويدان كان نزل حلقات وتعرض فيها لما جرى بين الصحابة، رأيتم عشرات من علمائنا رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي على قيد الحياة كيف ردوا عليه وحذروا من هذه السلسلة وبينوا أن هذا منزلق خطير جدا ولا ينبغي الدخول والخوض فيه. فالفتنة التي بين الصحابة نسكت عنها ولا نخوض فيها، ويسعنا ما وسع سلف هذه الأمة. نقرأ ما يتعلق بالصحابة في كتاب الله جل وعلا، نقرأ ما يتعلق بالصحابة على ضوء ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنة، ولن تجد فيها إلا ما فيه عنهم الذكر الجميل الحسن الذي يزيدك محبة للصحابة وتوقير لهم وإدراك أنهم فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، وتدرك فعلا كلمة ابن تيمية لما قال لم يكن ولا يكون مثلهم، الله ما أكبر. كان ولا يكون مثلهم، الله وصدق في هذه الكلمة. نعم. لكن هذه تدركها متى؟ إذا قرأت صحيح الأخبار عنهم في كتاب الله جل وعلا، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما تروح وتقرأ لمؤرخين متروكين، مؤرخين كذبة رووا هذه الأخبار، لا شك ستجد فيها ما يجعلك تبغض هذا وتلعن هذا وتسب هذا والعياذ بالله. طبعا هذا كله أنا أقول يعني قد يصل بعض الناس من جراء لما يقرأ مثل تلك الأخبار المكذوبة، وإلا بأي حال من الأحوال ما يجوز، ما يجوز التعرض لجناب الصحابة بكلمة سوء. تفضل.